القاهرة تقدم مسابقة يا حبيبتي يا مصر. يا حبيبتي يا مصر تقديم هالة عبد العال ومنى بطاح. كتبها للإذاعة علاء عبد القادر ومحمد هاشم. موسيقى أحمد الدمنهوري. إخراج مياد عثمان. هاي يا منى، احنا النهاردة رايحين أسوان؟ إن شاء الله، احنا ماشيين على البروجرام. إيه، مش اتفقنا؟ هو فعلا زي البروجرام بيقول، بس أنا نفسي أضيف حاجة. نفسي أشوف المقبرة اللي هناك لرمز للوفاء والحب، نفسي أشوفها قوي. هنروح يا ستي، بس يلا دلوقتي عشان السواق منتظر. القطر معاده محدد، لازم نلحق. هو احنا لازم نسافر بالقطر؟ آه، القطر ممتع وجميل. هو فيه ايه؟ يعني امان يا منى؟ طبعا يا هالة، انت خايفة من ايه؟ اصل الحقيقة احنا هناك في الستيتس بنسمع عن حوادث كتير قوي عن القطرات هنا في مصر. يا هالة، احنا مش قلنا ما نصدقش كل حاجة؟ وبعدين الحوادث دي موجودة في كل مكان في العالم. اوكي اوكي، انا جاهزة. ادي الكرسي الخاص بينا. واو، بجد القطر حلو قوي ونضيف قوي، ده مختلف تماما عن الصورة اللي بتجيلنا برا. من فضلكم ممكن اشوف التذاكر؟ اه اتفضل. شكرا، توصلوا بالسلامة. ايه الرقي والشياكة دي، اليونيفورم شيك قوي بتاعه. مش قلتلك يا هلا، كل حاجة في مصر اختلفت وهتبقى احلى واحلى. عظيمة يا مصر. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة يا هالة، احنا وصلنا خلاص أسوان. اوه بجد؟ يلا بقى قوام على الفندق، ننزل الشنط ونغير هدومنا لان ما عندناش وقت. انا عارفة ان البروجرام كبير، بس انت وعدتيني ان هروح اشوف المقبرة اللي بترمز للحب والوفاء، اصلي انا رومانسية قوي. حاضر يا ستي، هنروح المقبرة وهحكي لك كمان القصة بتاعت المقبرة الجميلة جدا. طب قولي قولي. لما نوصل يا هالة، يلا يا ستي ادي المقبرة، رمز الوفاء والحب والوردة الحمر. هنطلع السلالم دي كلها؟ هنطلع، واحنا طالعين هحكي لك القصة. مش انا وعدتك؟ اوكي. ادي احنا دلوقتي هالة قدام المقبرة، هحكي لك القصة. هي قصة زوجة بنت المقبرة دي لزوجها المريض واللي كان علاجه في رمال أسوان، ووصى زوجته عند وفاته أن يدفن هنا في هذا المكان. وكانت الزوجة واللي كان اسمها البيجوم أم حبيبة تضع وردة حمراء يوميا حتى وفاتها هي كمان، واتدفنت في مقبرة بجانبه. وعلى فكرة المقبرة مبنية على الطراز الفاطمي. فعلا المكان يستحق الزيارة، أنا سعيدة جدا أني شفته. منى، أنا عايزة أشوف جزيرة النباتات بكرة. إن شاء الله. والسؤال الأول، ما هو السلوك الحضاري جدا في هذه الحلقة؟ أما السؤال السياحي، ما اسم المقبرة التي زرناها في أسوان؟ أصدقائي، احنا في انتظار الإجابات مجمعة بعد عيد الفطر مباشرة على إيميل إدارة التوعية بالهيئة العامة لتنشيط السياحة قطاع السياحة الداخلية، وهو ETA Awareness awareness@egypt.travel. وأيضا بخطابات البريدية على هذا العنوان، مبنى الإذاعة والتلفزيون كورنيش النيل، البرنامج العام مسابقة يا حبيبتي يا مصر، وعلى الجروب الخاص بالمسابقة على الفيسبوك يا حبيبتي يا مصر. بين قوسين احنا فين؟ حظ سعيد لكل المستمعين. مسابقة يا حبيبتي يا مصر، هندسة صوتية سيد زكريا. يا حبيبتي يا مصر، إخراج مياد عثمان.